طيب آخر سؤال نبدأ به، يقول الأخ: ما هو الضابط في القاضي شريح؟ هل بتشديد له يقال القاضي شريح؟ وفي شخص آخر اسمه شريح. هنا يقول الأخ: هل تقاس السيارة على الدابة؟ ليس في كل شيء، السيارة تختلف، ويعني الحيوان مهما كان عنده شيء من بعض الوعي، لأن من الحيوانات من ترسله، وبخاصة الحمير كان تعود أصحاب البساتين أن يضع عليها الحمل وتذهب إلى السوق وتوصله وتسير، إذا قبل أحد انحرفت يمينا أو شمالا. أما السيارة لا، فالمسؤول عنها قائدها بلا شك، يعني جملة وتفصيلة، وترتب عليها أمور أخرى من حيث السرعة وغيرها، فهذه حقيقة تحتاج مسألة. لكن فيه شبه كبير بينهما. هنا سؤال يقول الأخ: هل على أهل البساتين يحمونها نهارا وعلى أهل الدواب أن يحموها ليلا؟ هل هذا الكلام حفظ حديث أم من أقوال الفقهاء؟ هو حديث ولكنه فيه كلام، يعني هو حديث ولكن فيه كلام للفقهاء يتنازعون فيه، يعني هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا، فيه خلاف. يقول الأخ هنا: أيهما أصح لغويا، أن يقال مدير المدرسة أو ناظر المدرسة؟ أنا أقول كلاهما صحيح، فجرد عادة العلماء فيما مضى واصطلح على أن يقال ناظر المدرسة، لأن ناظر المدرسة هو الذي ينظر في كل شؤونها، وكانوا فيما مضى يطلقون ناظر بدل مدير، لأن المدارس في الغالب فيها كانت ماذا موقوفة، فكان الأليق والأنسب بها أن يقال ناظر المدرسة كما يقال ناظر الوقف، لأن المدارس فيما مضى، من يقرأ كتاب الدارس في تاريخ المدارس يجد مئات بل ربما آلاف من المدارس التي وجدت وانتشرت، وخاصة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن، وازدهرت ووجدت في بلاد الشام ومصر وغيرها، وهي معروفة. إذن فأنا أقول إذا كان الأمر متعلق بالوقف فنعم ناظر أولى، أما مدير المدرسة فهو الذي يدير شؤونها فيما يتعلق بالإدارة، الطلاب، الموظفون، الأساتذة، حاجات المدرسة، فكلاهما متقارب، ولكن فيما مضى الأنسب هو أن يقال ناظر، لأن المدارس كانت في ذاك الزمن وقفا. يقول الأخ في مسألة: من تصادم عمدا فمات كيف يقتصان وقد مات؟ هما ما يقتصان، هنا ليس فيه أصلا، هناك من يتساقط وهناك معتدي، فهنا وإذا كان هناك ضمان فوليهما كما مر، هذا الذي يقتله شخص وينتهي، من الذي يقتص منه؟ يعني الذي يقتص منه ولي الأمر، وربما يصرح لماذا وارثه أن يفعل ذلك، فليس نعم هو فهم كما يقول الأخ أنه قال تقاص، أنه فهم أنه قصاص، لا، ليس المراد تقاص، يعني تقاص بمعنى أخذ كل واحد منهما حقه، تقول اشترك فلان وفلان ثم تقاص، يعني تقاسم ما عندهما فأخذ كل إنسان حقه. يقول الأخ: من تجهز للسفر قبل أذان الظهر وأدركه الأذان قبل أن يغادر البنيان فهل يتم الصلاة أم يقصرها؟ الجواب: يجب عليه أن يتمها، لأنه دخل به الوقت وهو بعد ولم يسافر، ورسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها ثم نزل فصلاها مع القصر وجمع بينهما، يعني قصر الظهر والعصر. أما إذا أدركه الوقت زاغت الشمس قبل أن يرتحل فإنه يصلي ثم يرتحل. يقول الأخ: وإن زاد في سرعة السيارة حتى لا يدخل عليه وقت الصلاة وهو داخل البنيان فهل له ذلك؟ على كل حال ينبغي ألا تكون السرعة فرارا من أن تلحقه صلاة فيتمها فيقع فيما هو أمر محظور، لأن زيادة سرعة السيارة إذا تجاوزت القدر الذي اصطلح عليه، وكنا حقيقة في البارح في آخر سؤال نتكلم عن المصالح المرسلة، بعض الأخوة يقول نظام المرور والبلديات والشرطة، هذه كلها أيها الأخوة بنيت على أسس يسمونها مصالح مرسلة، وضعت لضبط أمور الناس وتوجيههم، وأيضا الضرب على يد الإنسان الذي لا يلتزم بالنظام، لأن الناس يتفاوتون. فهذه أنظمة وهي لا تعارض نصا، ما دامت لا تعارض نصا في كتاب أو سنة فهذه تدخل في مسائل ماذا؟ مثل مسائل العرف والعادة التي يعمل بها، مصالح رؤية أن تضبط ودق في المرور وفي غيره، تجد أن هذا فيه ضبط لحقوق الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وغير ذلك من الأمور أيضا. إذن أيها الإخوة لا ينبغي أن تدفعه السرعة حتى مثلا يعني لا تلحقه ماذا، حتى لا يلحق ماذا الإتمام، أو حتى ماذا أيضا يصل إلى ماذا القصر. وقصر الصلاة أيها الإخوة لا شك بأنه في السفر أفضل من الإتمام، من الإتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا أشكل على بعض الصحابة، لأن القصر أثرا إنما أجيز في حالة الخوف، تعلمون المسلمون كانوا في حالة فتح وفي حال جهاد وأعداؤهم ينتشرون في كل مكان، فكانوا في حالة خوف في الغالب، ولذلك قصرت الصلاة تيسيرا من الله تعالى وتخفيف. فقام يعلى بن أمية فقال لعمر أليس قد أمن الناس؟ قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. تجد بعض الناس يتحرج يقول لماذا أصلي الأربع ركعتين؟ يا أخي هذه منحة، هذه هبة، هذه عطية من الله، صدقة تصدق الله بها عليك. وفي الحديث الآخر إن الله يحب، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى ما يكره كما يكره أن تؤتى معصي، يحب أن تؤتى، نعم، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصي. إذن هذه من الرخص، والرخصة إذا أخذت بها أنت قد تراها قليلة، ولكن إذا أيقنت في قرارة نفسك بأن هذه الرخصة التي أباحها الله سبحانه وأنك عندما أخذت بالرخصة استجابة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت تثاب، وهذه ترفعك أجرا أعظم، لأنك أضفت إلى الرخصة قوة إيمانك واستسلامك لأمر الله تعالى ثم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الأخ يسأل عن عدة أسئلة، يقول مثلا ما هو المحرم من لحوم البر والبحر؟ البحر الله سبحانه حلل، أحل لكم صيد البحر وطعمه متاعا لكم وللسيارة، أما البر فهذا فيه تفصيل، فيه كتاب مستقل يدرس. يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. السؤال عن صحة الآية، أعتقد هذا لا ينبغي أن يقال، هو هدفه بينه لكن لا يقال عن صحة الآية. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، الله سبحانه وتعالى أنزله عن طريق الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كتاب فصلت آياته ثم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلا ينبغي أن يقال السؤال عن صحة الآية، الآية هي من كتاب الله عز وجل. ولكن يقول هل المقصود بهذه الآية هو الإمام علي؟ لا، لا أعرف ذلك. وقد أعطي الزكاة وهو راكع يصلي، هذه كلها من أمور تذكر، إن قلت هذا غير صحيح يقال نعم، أما الآية فلا يقال فيها بأنها غير صحيحة. طيب، وصلى الله على محمد.